يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شر، ضلالة أو هدى، عسر أو يسر، حلو أو مر، كل ذلك بخلق الله ومشيئة الله حدث وكان. ولولا أن الله تعالى شاءه وكونه وخلقه ما حصل.